أرجو توضيح ملك اليمين، أي وما ملكت أيمانكم، فهل كان يعقد عليها أو تستحل بدون عقد أثناء النكاح؟ الجواب أن ملك اليمين يبيح المملوكة الجارية لمالكها مجرد عقد التملك إذا لم تكن موطوءة قبله، فإن كانت موطوءة فإنه يستبرئ بحيضة، يتركها حتى تحيض ثم تطهر، ولا يحتاج إلى عقد ملكة ولا غيرها. لكن لو كانت ذات زوج فإنه لا يحل لمشتريها أن يجامعها، لأن عصمة زوجها حرمتها على مالكها، فلا يحل لمالك الجارية استمتاع بها إذا كانت مزوجة بآخر. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.